السؤال السابع عشر يقول السائل: ما هي أقوال أهل العلم في موانع الحمل كالحبوب المانعة للحمل لعدم قدرة الزوج على احتضان الطفل والنفقة عليه ومصاريفه؟ أولا نقول أن أهل العلم لا يحرمون استعمال حبوب منع الحمل، ولكن يقولون أنه الأفضل عدم استعمالها وطلب الذرية، فإنها من نعم الله تعالى على العبد. لكن إذا رأى الإنسان حاجته لاستعمال هذه الحبوب أو الموانع الأخرى فلا بأس في ذلك، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم والرسول بينهم والقرآن ينزل وهم يعزلون، أي أنهم لا يقذفون بالمني في رحم زوجاتهم، وما كان ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، والله مستعان.